إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. من يوم رحل عن دنيانا في 30 مارس 1977، ظهرت في مصر وفي العالم العربي المئات والآلاف من الأصوات والأغنيات والأفلام الغنائية، لكن ظلت أغانيه اللي تجاوز عددها 230 أغنية و16 فيلم سينمائي ومسلسل إذاعي واحد هي الأيقونات اللي بتجمل صورة الفن المصري، بل وتتصدر قوائم الأعلى استماعا ومشاهدة. هو العندليب الأسمر الجميل عبد الحليم حافظ. الأعمال بتأكد أنه ما كانش مجرد مطرب أو فنان عبر مسيرة الفن المصري في وقت قصير. السنوات اللي عاشها وقدم فيها الأعمال دي ما عدتش 25 سنة. في 21 يونيو عام 29 ولد عبد الحليم حافظ، أو اسمه الأصلي عبد الحليم علي شبانة، في منزل ريفي بسيط بقرية الحلوات بمحافظة الشرقية. نشأته المتواضعة بدأت بتربيته يتيم، وهو الابن الأصغر بين 4 إخوة هم إسماعيل ومحمد وعليا. توفت والدته بعد ولادته بأيام، وبعدها توفي والده ليعيش اليتم من جهة الأب كما عاشوا من جهة الأم قبل وفاتها، ليعيش بعدها في بيت خاله الحاج متولي عماشة. يعني عاش طفولة صنعت منه إنسان قادر على مواجهة الحياة بكل حلوها ومرها، وهي اللي خلته وهو في بداياته قادر على مواجهة الحروب الكتيرة اللي تعرض ليها، ورفض قبول الجمهور لأولى أغنياته صفيني مرة، واللي قدمها مع محمد المولي بعد أن أجيز رسميا في الإذاعة المصرية بقصيدة لقاء. لم يكن عبد الحليم حافظ يعلم في بداياته إن القدر هيحطه على قائمة الغناء العربي ويصبح المتحدث الرسمي لحال المصريين في أحزانهم وأفراحهم، في النكسة في الانتصار. تحولت أغنياته الوطنية في النكسة إلى مهدئات وباعث على الأمل في الانتصار. من عدى النهار مع رفيق المسير عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي واللي قدمها في سنة 67، وحتى أغنيات مثل عاش الليال عام 73 للشاعر محمد حمزة وبليغ حمدي أيضا كملحن. 230 أغنية قدمها من سنة 52 وحتى رحيله، عبرت عما عاشته أجيال من المصريين. أغنيات عبرت عن روح المراحل اللي مرت بها مصر، شارك في صناعتها كبار المبدعين. والحقيقة أن موهبة عبد الحليم حافظ اتفجرت بعد أول صدمة تلقاها، بعد أزمته في صفيني مرة اللي كتبها سمير محجوب ورفضها الجمهور سنة 52. ولأنه كان عنيد، حب أنه يأكد للجميع أن الأغنية مش هي سبب الهجوم عليه في وقتها. قدمها بعدها بسنة في حفل ناجح لتكون هي نقطة التحول المهمة، فيصبح حديث الناس ويقدم عدد من الأغنيات اللي عملت صدى كبير، ومنها على قد الشو مع كمال الطويل صديق معهد الموسيقى، وبعدين قدم حفله الرسمي من ليالي أضواء المدينة سنة 53 في حديقة الأندلس، واللي أعلن فيها قيام الجمهورية، وتعرف ساعتها على المستوى الرسمي، وبدأ الرئيس جمال عبد الناصر يعجب بصوته، حتى قدم له أغنية خاصة وهي إحنا الشعب اللي جمعت بين صلاح جاهين وكمال الطويل وصوته. وبكرة هنستكمل حكايتنا مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.